السمراء يضرب الخفي، السمراء يضرب الخفي يعني. وهل يجوز؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حال الشيخ؟ لا تجوز. انت محمد شقه، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. لون اخي الله يعطيك العافيه. كيف حاله هو؟ بخير بدي كثير. سلام عليك. وعليك ان شاء الله. انا اريد لونه شاف تمام. الله قوي ولا قوي؟ لا انت، الله صل على النبي.